يقول العلماء ان من علامات الكبائر من الضوابط التي تضبط بها الكبيرة ان يقال على فعل من الافعال من فعل هذا فليس منا، او انه ملعون، او تبرئ من فعل ذلك فانا منه بريء، كما قال صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن بات من مسلم بات بين ظهراني المشركين. فهذا اقل ما يقال انه من الكبائر. وقلنا يقول ليس منا من تطير او تطير له. التطير هو التشاؤم بفعل الطيور، وقد يكون بفعل الحيوانات، وقد يكون بفعل الاوادم ومرآهم، اذا خرج فقابله انسان اما فاقد احد عينيه يتشاءم فيرجع، او انه يكون اعرج او يكون مريض او ما اشبه ذلك، يتشاءم بذلك ويرجع عن حاجته التي خرج من اجلها، او يرى عكس ذلك فيفر فيذهب معتمدا على هذا، يعتقد انه سيصيبه لغيته. فالتطير من الشرك، لان المخلوق ما يتصرف في النفع والضر والإيجاد والإعدام، وإنما الأمور بيد الله جل وعلا، والمسلم يجب أن يكون متوكلا على الله ولا يثنيه عن مراده ما يسمع أو يرى، بل لا يلتفت إلى ذلك. لما كان مرة رجلا جالس عند ابن عباس رضي الله عنه، فجاء غراب ينعب فقال خير خير، يقول ذلك الرجل فأنكر عليه قال لا خير ولا شر، وأي شيء عند هذا؟ لا، ما عنده لا خير ولا شر. لا يجوز أن يتعلق الإنسان بشيء من هذه الأشياء، فإن هذا من أمر الجاهلية. وقوله ليس منا من تطير، يعني فعل ذلك بنفسه، أو تطير له، يعني أنه أمر من يفعل ذلك واستمع إليه. وكذلك ليس منا من سحر أو سحر له، يعني من فعل السحر أو أمر ساحرا أن يفعل له السحر، فإنه يكون سواء. وكذلك غير ذلك من الأمور التي يشترك الفاعل والراضي بها سواء، فإن الراضي بالفعل يكون شريكا للفاعل، وهذا مطلق في كل منكر بل وفي كل خير، الراضي يكون مشاركا لمن فعل، وقد يكون مساويا له، قد يكون مساويا له في الإثم. وأما كل إنسان مثلا يتطير له، فقد يكون الإنسان ما يحسن التطير فيأمر من يحسن ذلك ويستمع له ويعمل به. وكذلك ما عطف عليه كله من هذا القبيل، من هذا بهذا المعنى. أقل ما يقال فيه إنه مرتكب جرما يستحق عليه العذاب، إنه قال ليس منا، وإلا فظاهره أنه كفر، لأن الذي ليس من المسلمين فهو من الكافرين، هذا هو ظاهر اللفظ لو أخذ به، أخذ بالظاهر. ولكن مثل ما مضى، قل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر. أقول نطلق هذا القول مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت، يجوز أن يقال أن يراد به الخروج من الدين، ويجوز أن يراد به ما هو أقل من ذلك، فالله أعلم. والواجب أن يترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور